بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 80. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن النكرة في سياق النفي تعم، وقد انكر في هذا التعميم وقال بأن الأصوليين أخطأوا في قولهم النكرة في سياق النفي تعم. وهو في واقع الأمر في شرح الكهنة الترجمي أنكر عليهم التعميم، هذا أنكر عليهم إطلاق هذه العبارة بدون تفصيل. هذا الذي أنكره القرافي، قال بأنه يلزمهم أن يفصلوا، لأن من سمع أن النكرة في سياق النفي تعم سوف يذكر جميع الأنواع في جميع السياق، فقال إن هذا غير سديد. وعلى كل حال هو اختار التفصيل، إلا أنه في ذلك التفصيل قد اختار ما لم يوافق عليه، فلذلك رد عليه الإسنوي بالتقسيم الذي ذكرناه البارحة. الإسنوي جاء فقسم النكرة في سياق النفي إلى ستة أقسام، وجعل أربعة منها بأنها تدل على العموم وقال بأن هذا لا شك فيه، وتحدث عن القسمين الآخرين وقال بأن عموم النفي فيها عمومها ثابت في الظاهر. إذا ففي مذهب الإسناوي صاحب التمهيد في بناء الفروع، معروف لأنه كتاب في بناء الفروع على الأصول، هو كتاب من الكتب التي وضعت في التقعيد وتنزيل الأصول على الفروع، معروف مشهور، مثل كتاب الزنجاني، مثل كتاب مفتاح الوصول عند المالكية، ومفتاح فوائد القواعد الأصولية والفوائد القواعد الأصولية ديال ابن اللحام. هذه كتب وضعت من أجل التدريب وترويض الذهني على طريقة تنزيل الأصول على الفروع. وفي هذا الكتاب ذكره في شرحه نهاية السول الذي ذكر فيه هذه المسألة، وأشار إليه في التمهيد، فهو إذن في التمهيد. خلاصة الكلام أن الأصوليين يقولون أن النكرة في سياق النفي تعم. اعترض القرافي على هذا التعميم، قال بأنه يجب عليهم أن لا يذهبوا إلى التعميم، وإنما عليهم التفصيل، ثم فصل واختار فقط لا النفي للجنس وما في حكمها فقط، وأزال ما سوى ذلك من دلالة على العموم. ولكن الإسنوي جاء من بعد ذلك ففصل في المسألة وقال بأنه لا يمكن لي لكلام الأصوليين أن يكون إلا صحيحا. قالوا ما وجه صحته؟ كأن سائلا سأله ما وجه صحته، قال قسمنا النكرة في سياق النفي فوجدناها ستة أقسام، أربعة منها تدل نصا على العموم، واثنتان منها تدلان على العموم بالظاهر. إذن كلام الأصوليين لا خطأ فيه، لأنهم إذا قالوا النكرة في سياق النفي تعم ليس فيه كذب، لأن شيء أربعة منها تعم بالنص، معنى لا تقبل إلا ذلك المعنى، واثنتان منها تعمان في الظاهر، إذن فالعبارة صحيحة. على كل حال فهذه المسألة يرجع إليها في كتاب التمهيد وفي كتاب شرح التنقيح، وعلى المرء أن يتأمل وصول كل واحد منهما. ووقفنا عند النكرة في سياق الشرط، وفيها أيضا خلاف هل تعم أو لا تعم. الذي ذهب إليه الجمهور أنها تعم، مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، أي كل أحد من المشركين استجارك فأجره. فهذا هو مثال النكرة في سياق الشرط. ولها أمثلة أخرى كثيرة، من يأتيني بمال أجازيه، قالوا بأن مال هنا نكرة في سياق الشرط وهي تعم. أي مال؟ كيفما كان هذا المال، سواء كان ذهبان أو فضتان أو كل ما يتمول، معنى ما يتمول ما يتخذ مالا ويقتنى إنه يسمى مالا. خلاصة الكلام أن النكرة في سياق الشرط تعم، إلا أن في ذلك خلافا معروفا. جيد، إذا قلنا بأن النكرة في سياق النفي تعم أو أنها في سياق الشرط تعم، فهل تعم بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام؟ هذه المسألة مسألة خلاف شديد بين الحنفية وبين أهل المذاهب الأخرى. فذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أصوليهم إلى أن النكرة تعم بدلالة مطابقة، وذهب الحنفية إلى أنها تعم بدلالة الالتزام. والفرق بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام أن دلالة الالتزام عقلية، وأن دلالة المطابقة نفسية على ما قرر عند تقرير أنواع الدلالات. دلالة الالتزام يقولون عقلية، ودلالة المطابقة والتضمن يقولون نفسية. وإذا كانت دلالة الالتزام، وإذا كانت دالة بدلالة الالتزام، فمقتضى ذلك أنها ثبتت بالعقل، والعقل يثبت به الماهية. وإذا قلنا بأنها ثبتت بدلالة المطابقة، فمعنى أنها ثبتت بدلالة اللفظ. وسيأتي في المسألة التي سنذكرها وجه هذه المسألة وما يبنى عليها. وهذا ما ذكر كالفعل الذي في طيها، الفعل الذي في طي النكرة، في طيه النكرة أي الذي يتضمن نكرة، وهو الفعل المنفي من صياغ العموم عند المالكية والشافعية والحنابلة. نحو والله لا شربت، لا شربت، شربت هنا هو المقصود بالفعل الواقع في سياق النكرة، أي وقع في طيه النكرة، وقع في طيه النكرة. والله لا شربت. ومعلوم أن الفعل عند الأصوليين والنحاة نكرة، الجملة عند الأصوليين ومن قبلهم النحاة نكرة، بدليل أن الجملة إذا وقعت بعد النكرة فإنها تعرب نعتا، وإذا وقعت بعد المعرفة فإنها تعرب حالا. ولم يجعلوا الجملة إذا وقعت بعد المعرفة نعتا، لأن الجملة نكرة والنكرة لا تنعت بها المعرفة، لذلك جعلوا الجملة بعد المعرفة ماذا؟ حالا. وإذا عرفنا هذا، عرفنا أن الجملة عند الأصوليين والنحاة ما هي إلا نكرة، ما هي اسم النكرة. وإذا تقرر هذا، فقول الرجل والله لا شربت، فإن لا شربت نكرة في سياق النفي، وكذلك في سياق الشر. إن شاربت كما قال فزوجي طالق. فهل مقتضى هذا الكلام أن شربت هنا فهم منه العموم من جهة دلالة المطابقة أو من جهة دلالة الالتزام؟ بمعنى هل هو معلوم من جهة اللفظ أو هو معلوم من جهة المعنى؟ فمن قال بأنه يدل على كل حال اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على العموم. لم يختلف الحنفية في هذه المسألة، قالوا نعم نحن نتفق على العموم، ولكن نختلف على وجه الدلالة. هل دلل شربت هنا على العموم من جهة دلالة المطابقة ولا من جهة دلالة الالتزام؟ وسيأتي تقرير مذهب كل واحد منهما وما يبنى عليه. إذن فيعمان جميع المشروبات، وكل فعل مطلق وقع في سياق النفي فإنه يعتبر نكرة في سياق النفي، فيحكم عليه بما تقدم ذكره في المسألة السابقة، لأن الفعل يتضمن نكرة واقعة في سياق النفي، ومثله كل فعل وقع في سياق الشرط كما مثلنا فإنه يتضمن نكرة واقعة في سياق الشرط في عموم عند ابن الحاجب والأبياري. واختار الولاتي ذكر الأبياري وذكر ابن الحاجب لأنهما مالكيان، لأن من عادة فقهاء المالكية في هذا البلد في شمال إفريقيا أن لهم عناية بإظهار مذهب مالك فيما يكتبونه من كتب الأصول، لأنهم يرون أن الناس قد تركوا هذا العلم ولم ينتفعوا به في تقريرات الأصولية ولا في بناء الأحكام، فقالوا بأن هذا العلم لما كان غريبا يجب أن يعاد له اعتباره، ويسلك في ذلك إظهار مذهب الإمام السائد في البلد معروف البلد. فكان من عملهم فيما يكتبون أن يربطوا الناس بقواعد المذهب وأصول المذهب، ويختارون ذكر أقوال أهل المذهب واختيارة المذهب من أصوليهم من أجل أن ينتفع الناس بهذا العلم في بناء الأحكام وفي الاستنباط وفي التصحيح وفي التخريج. ثم قال ولا فرق في ذلك بين المتعدي والقاصر. المقصود بالقاصر هو اللازم، وعلى هذا فيجوز تخصيصه بالنية فمن قال والله لا شربت وقصد ماء معينا، أو قصد أن يخرج نوعا من الماء أو نوعا مما يشرب، قصد مثلا أن بقوله لا شربت أن يخرج بنيته اللبن أو أن يخرج شرب شيء آخر غير ما ذكر، أراد أن يخرج بنيته شيئا، هل تنفعه هذه النية؟ قال المالكية الشافعية نعم، لأن النكرة هنا عمت بدلالة المطابقة، واللفظ العام يجوز تنفع فيه النية في تخصيصه. فما قال والله لا كلمت رجالا وقصد أناسا معينين نفعه ذلك، قال خالد وخصصت نية الحالف وساوت في الله وفي غيره، يعني أن التخصيص بالنية ثابت للمالكية والشافعية في هذا اللفظ الذي تقدم ذكره. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال إن الفعل المذكور لا يعمم ولا يخصص بالنية لأنه يدل على المصدر وهو لا واحد له ولا كثير، فاتجه الأمر حينئذ إلى أنه لو نوى الإخراج بالنية فإنه سينوي إسقاط المهية، وإسقاط الماهية بالنية بعد التلفظ بها يعتبر تناقضا. إخراج الماهية بعد التلفظ بها يعتبر تناقضا، لأنك مثلا لو قلت والله لا أصلي وأخرجت دينيتك الصلاة فهذا لا ينفع، لأن الذي نطقت به حقيقة تابعة لما الحلف لا بد من الالتزام بها، وإخراجك لهذه النية يعتبر لغوا، لأنه سيصير حينئذ الكلام والقصد متناقضا، والشرع يبنى على الظاهر. فلذلك عدو من قال والله لا أصلي وأراد نفذ الصلاة الشرعية من اليمين فهذا لا يعتد بحليفه ويلزمه أن يصلي، بناء على أننا في المهية لا تنفع فيها النية. هذا واضح. أما لو قلنا بأن العموم هنا ليس من جهة المهية، وإنما هو من جهة ما يفعل بتلك المهية، يعني ما تقوم به تلك المهية، مثلا والله لا أكل، فما الذي حلفت عليه هنا؟ وش هو الأكل؟ ولا المحلوف عليه هنا هو ترك المأكولات؟ فمن قال بأن الحلف عليه هنا هو ترك المأكولات، أي أن المأكولات هي التي نفيت هنا، فإنه يقول بجواز التخصيص. ومن قال بأن اللفظ غير مسلط على الأعيان والأفراد، وإنما هو مصلى على المهية حقيقة وهي الشرب أو الأكل أو ما شابه، قالوا بأن النية لا يمكن إدخالها لأنها تناقض الحليف ما حلف عليه. والمسألة واضحة، هل تعم جميع المواكل أو لا تعم إلا الشرب بجميع أشكاله؟ فمن قال بأنها تعم جميع أنواع الأكل والشرب بأنواعه قال بأنها ماهية، وكونها على هذه الأحوال لا يغير من حقيقة الماهية شيئا. أما من قال بأنها تعم المواكل فإنه يجوز التخصيص. والكلام واضح كذلك. إذا قلت والله لا شربت، ماذا قلت الآن؟ والله لا, لا, لا تناولت المشروبات، ولا والله لا أدخلت هذه المهية إلى الوجود؟ شنو دابا قلتي؟ إذا قلت والله لا أدخلت المهية إلى الوجود راه أي نية ما غاديش تنفعك، لأنك حلفتي ما تدخلش المهية ديال الشرب إلى الوجود. والله لا أكلت، إذا حلفت أن لا تدخل ماهية الأكل إلى الوجود فالنية لا تنفعه. وإذا حلفت على ترك المأكولات، أي أن النفي مصلة على الأعيان وهذا هو قصدك، واستحضرت حين حلفت أعيانا في ذهنك وصلت عليها النفي، فهنا يكون الذي حلفت عليه ليس هو إدخال الماهية الوجود، ولكن إدخال ماهية مخصوصة وهي شرب الماء أو شرب اللبان أو شرب العسل أو شرب شيء آخر. هذا الكلام واضح أليس كذلك؟ أعيد مرة أخرى بس فهموه مزيان، لأنه من المسائل التي تحتاج إلى الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال قولا عاده ثلاثا. تأملوا مع الكلام الآن على ماذا صليت، ماذا قال هذا الذي قال والله لا أكلت؟ يذهب العلماء إلى أنه الذي قاله هو أنه منع من نفسه جميع المأكولات، فكأنها كل المأكولات لأكلها، كل المشروبات لا أشربها، هكذا يقرر من؟ يقرر الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية المسألة، يعني جمهورهم على كل حال. والحنفية يقولون لا، الرجل لم يحلف على الأعيان والأفراد، وإنما حلف على ترك الماهية وعدم إدخالها للوجود، هذا هو الذي حلف عليه، فأي فعل فعله فقد أدخل الماهية للوجود. فيقول مثلا والله لا ضربت، وأنت تقصد مثلا أن لا تدخل الضرب إلى الوجه، راه أي ضرب يصدر منك يعتبر من سبب الحنث، سواء ضربت إنسانان أو حيوانان أو جداران، لأنك قلت والله لا ضرب، حقيقة الضرب تنصرف إلى ما هي فلا تنفعك هدية. وإذا قلت مثلا لأن الذي حلفت عليه هو أنواع من الضرب، أنواع من الضرب أو أفراد من الضرب، فلك أن تخصص بالنية، لأنه حينئذ اللفظ دل على ذلك المعنى بالمطابقة، والمطابقة لا الإخلاص، والدليل على ذلك قال القوم إلا زيدا، القوم ينطبق على زيد، لكنك أخرجته فقلت إلا زيدا، فعرفنا حينئذ أن النكرة الفعل إذا وقع في سياق النفي أو في سياق الشرط، هل هو من باب نفي الماهية أو من باب نفي ما تقع عليه فيك الماهية من الأفراد، مسألة فيها خلاف. واضح الأمر؟ أظن أنه واضح. زين. ثم الحنفية فصلوا، فقالوا بأن هذا الذي ذهبنا إليه وهو أن وقوع الفعل في سياق النفي إنما يعم بداية الالتزام، فيعم الماهية ولا تنفع فيها النية، قالوا ما لم يؤكد الفعل بالمصدر. فإن قال والله لا أكلت أكلا، قالوا بأن هذا يقبل النية، فإنه أكد به فإنه حينئذ يفيد العموم اتفاقا للأفراد، وليس أنه داخل على الماهية، هكذا يقول الحنفية. ولكن إذا رجعنا دابا إلى واقع الحال، ما الذي تجدونه في نفوسكم إذا قال رجل والله لا سفرت، والله لا أكلت، شنو كتشوفوا من هذا الكلام؟ كتشوفوا أن الرجل حلف على ترك الماهية، ولا حلف على ترك أنواع مما تصدق عليه تلك الماهية، أنواع معينة، زوينكم؟ ترك الماهية، ودم الحنفية عندهم الحق، وفكروا دابا. لا رحمة مكان بصوص الألفاظ سميتو الدراسة الأصولية ما فيها تستعنى بالقرائن، يعني مش نستعنى بالقرائن، غادي نمشيو إلى تحديد الألفاظ المعينة، دابا إلا مشيت حتى كتستعمل مثلا القرائن في تحديد الألفاظ راك كتشتري واحد اللفظ معين هو الذي معه القرائن، القرائن التي تبينه، وهذا مسألة فقهية، مسألة أصولية، مسألة أصولية ما خصكش تدخل فيها الأمور الخارجية التي تعينك على تحديد الدلالة، اللفظ يكون دلالته مدروسة من حيث هو، من حيث هو. أما إذا استعنا بالقرائن في التحديد، استعنا مثلا بأمور أخرى في بيان دلالة لفظنا، فإننا نخرج حينئذ من الدراسة الأصولية إلى الدراسة الفقهية، وحينئذ تبقى المسألة المفسر المعينين، ماشي اللفظ المطلق، لذلك الدرس الأصول هو اللفظ المطلق بدون الاستعانة بالقرائن. أما هو لا إلى مثلا شوهد قال لي هذا مثل شريمتو عنده القرائن وعنده الأدلة الخارجية وبينة المراد، راه كتبين غير واحد الصورة ديال واحد السيد مثلا لشخص معين، هو الذي تحدثت عنه، هو الذي معه القرائن العرف، اللي عنده قرائن المقال، اللي عنده قرائن الحوار، اللي عنده كذا، فنخرج حينئذ إلى الحديث عن ألفاظ مخصوصة، وهذا ليس هي الدراسة الأصولية، دراسة أصول توجه للفظ مجردا من كل ما يعين على تحديد مدلوله، أما إن كان المثل فهذا لا خلاف بين الفقهاء أصلا، كيف القرينة ولا كما يدل على المراد هذه مسألة فقهية. إذا خلاصة الكلام أن مناقشتان وقعت ومباحثة في حقيقة الأمر استعملت فيها جهات النظر متعددة. الحنفية قبلوا أكلت أكلا، فقالوا بأن إذا قلنا هذا المعنى فإنه ينصرف حينئذ إلى العموم اللفظي الذي الذي الذي الذي في حقيقة الأمر لا لا لا يقتضي أن المحكوم عليه والماهية. هكذا ذكروا. زيد بعد ذلك قال تلبيهم قاعدة الحنفية أن النية إنما تؤثر تخصيصا أو تقييدا فيما دل عليه اللفظ إما التزاما فلا، فلذلك أرغوا النية في صورة الزاد الواقع في سرقة أو الشرط فلا تفيد تخصيصا ولا تقييدا لأنه لا يعم إلا التزاما. التزام معنى أنه يجيء من جهة الماهية. قلنا شنو هي الالتزام؟ أن الذي يتوجه إليه هنا الحكم هو الماهية، والماهية تعم بدلالة الالتزام. مفهوم؟ هي ما دلت بدلالة اللفظ. مثلا الشرب لا يدل على سميته على الشرب الآتاية والشرب كذا، والشرب وصف ما هي، ولكنه يستلزم إذا نفيته يستلزم جميع أنواعه جميع أنواع الشرب، فيكون حينئذ من أين جاءه العموم؟ من جهة الالتزام ماشي من جهة دلالة اللفظ. لأن إذا شغلنا شبه دابا وقلنا له الأكل، واش دابا أكل عفوا دابا أن الأكل معناه هو الهيئة المعروفة التي تنطق بها الطعام إلى آخره، ديالها أدلة، ولكن واش هو موضوع؟ واش هو موضوع لهذه الهيئة المخصوصة؟ ولا هو موضوع لهيئة مع أمور أخرى؟ واش هو موضوع؟ موضوع لهذه الهيئة. لأنك تقول لي سؤال أنك عارف تقول الهضرة. هو ما كاين ضغوط غير كيخرج سميتو، هذه تسمى الهيئة مخصوصة. دابا هنا إذا قلنا بأن هذه الهيئة الآن إذا حلفت على تركها يجب يلتزم ذلك يستلزم ذلك أن لا آكل أي طعام، ولكن ليس بدلالة اللفظ بل بدلالة التزام، لأن عدم إدخال ما هي إلى الوجود يستلزم ترك جميع ما أكل يستلزم، وإلا فإن تلك الماهية سوف تحصل. فلذلك قالوا هنا دلت على ترك هذا دلالة التزام، لأنه لا يمكن لك أن تقول إلا وأنت تحدث هذا الأمر، فلذلك استلزمته. هكذا قال الحنفية، والقرافي رد عليهم في هذا التفصيل، وهي هذه القاعدة في هذه القاعدة وهذا التفصيل. قال لم أرادهم عليها دليلا بل دعوى مجردة ويدل على بطلانها قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى شيئا فيكون له، والأصل عدم المانع من تخصيص النية حتى يذكر دليلا عليه. وذبهما جوه من جهة الماهية وهو أتوه من جهة الحديث، إذا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الذي حلف فقال والله لا شربت قد نوى أن لا يشرب شيئا معينا، هذا الذي نواه. هل نيته تدخل تحت هذا الحديث أم لا؟ تدخل فيه، لأنه قال وإنما لكل امرئ ما وما من صيغ العموم ما نوى، أراد أن يخرج من الماهية شيئا، مثلا أراد أن يخرج مثلا أفرادا دينيته، فهذا يصح منه في الحال، واضح. ثم نوقش أيضا الحنفية من جهة قبولهم أكلت أكلا، هذا أيضا من المداخل التي دخلوا إليها فيهم، فقال إنهم قد أخطأوا في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أكلا هو مصدر، والمصدر هذا النوع يسمى عند النحاة بماذا؟ بالمؤكد. وإذا كان المصدر مؤكدا للفعل فهو لا يمكن أن يزيد فائدة أخرى، وإنما يؤكد نفس المعنى الذي في الفعل السابق. فقالوا لهم إذا قبلتم أكلت أكلا فأنتم لم تقبلوا شيئا زائدا، لأن أكلا نفسه إنما هو تأكيد لماذا؟ للفعل، لأن هذا كيتم المصدر مؤكد للفعل، مؤكد لفعله كما هو قرر في النحو. أن تجنح النحاة تقول كسرت توكيدا أو نعم توكيدا ضربته ضربا أكلت الطعام أكلا إذن فما الذي زاده ضربا هنا؟ لم يزد شيئا فكان ذلك من المداخل التي أفضى بهم إلى أن جعلوا مذهبهم يضعف من جهة النظر لأنهم قبلوا ما لا يعد دليلا. ومزيد البحث في هذه المسألة ننظر إليه في كتب المطولات فإن فيها مباحث مستفيدة في هذه المسألة. باش ننبه القضية ديال الأصول راه يستدل عليها بالأدلة النصية راه تقرير الأصولية مباحث الأصولية يستدل عليها بالأحاديث من جهة الدلالة راه يستدل عليها لأن من المرتكزات 14 المعتمدة عند الأصوليين نصوص شرعية راه تجلب في مقام الاختلاف ويستدل بها في تقريرات الأصولية راه هذا أمر خصو تعتبر. مثلا إذا اختلف الأصوليون مثلا في مسألة من المسائل فإنهم يفزعون إلى الحمل. أي حمل؟ الحمل النبوي والحمل ديال ديال ديال ديال السلف. فيقولون لقد وردت ألفاظ بهذا المعنى فحملها النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وحملها الصحابة على كذا فيحتجون بذلك بأنه حجة على صحة مذهبهم. ولذلك هذا الحديث الآن الذي اعترض به هنا هو حديث جيء به للدلالة على أن النية التي أرادوا فيها بالمهية قال بأنها تنتفي بالمهية قال لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أدخلها والحمل هنا الحمل هنا مستمر إذ ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من قال كذا ولا رأينا السلف استثنى هذا فبقي اللفظ على هذا وهذا الحمل هو الحجة المعتمدة في جلب النصوص. نعم يستعان بالأدلة النصية بالأدلة العقلية بالأدلة الوقتية ما كانش بلا صلي فيها المباحث الدلالية وما تستعنيش فيها بالحمل وما تستعنيش بالدليل من حيث هو مش إذا تستعنيش بالحمل الحمل ديال الصحابة والحمل ديال النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثلا بالسمي ده أخبر بألف دين عامل فعمامه أو أخبر به السلف فعمامه شيء تسمى هذا الحمل وهذا الحمل إذا دفع عليه الإغراء إذا أجري عليه في سميته رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد كثير الأحكامات إذا حتى الأصول رأى كل شيء يرجع إليه رأى مسيح ما فقط كيعلم الناس الأحكام رأى طريقة ديال الحمل ديال النصوص وطريقة التنزيل وطريقة الإقرار للتنزيل رأى يعتبر مما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس إذا حملوا شيء لفظ على ظاهره وشفه وأقرهم على هذا هذه تقريرا لقاعدة أصولية هذا تقرير لأن تقريره للحمل يدل على صحته إذا كان هذا الحمل غير شرعي فإنه سيقول لا هذا خطأ أنتم حملتم اللفظ على غيره ما يجب أن يحمل عليه ثم جاء من بعده الأمة فتعلموا هذا السبيل منه ها الدليل على ذلك أن هذا المنهج الذي استدلوا فيه هذا المنهج الذي يسري عليه المتقدمون ويستدلوا عليه بالنصوص تجدهم دائما يقولون بأن أدلة كثيرة حملت على هذا المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر والسلف الصالح الحاضر ورأيناهم يحملون على هذا ومثل هذه المناهج لا بد أن تكون مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستدل بالنصوص في هذا المقام من جهة أنها حملت على العموم ولا تخرج منها إلا بدليل يدل وإلا فاللفظ يجب لأن دليل اعترضت لك قاعدة المهيئة اعترضت لك قاعدة العمل مثلا قيام الصحابة يحمل اللفظ على عمومه والنبي صلى الله عليه وسلم رأاهم يحملون على عمومه أو هو نفسه يحمله على عمومه فهم ثم هذه قاعدة وأردت لك قاعدة أخرى هنا وهي مختلف فيها هذه متفق عليها وهذه مختلف فيها هذه فيها جهات مباحث متعددة من جهات مختلفة هذه في مباحث مجمع عليها يجب لك هذه الآية أو هذه النص تحت يقول لك ها النص ها هو فاش غادي تأخذ منك الحكم ديال هذه المسألة لأنه حمله على العموم أمر متفق عليه مفهوم الوجه نعم فمجد من حنفيهم حينما لم يخلصوا مني يتكلمون عن اللفظ من حيث هو نعم من حيث أنها مسألة أصولية وإذا أردنا عليهم هذا الحديث يسلمون ولا محالة لكم بأنها مسألة فقهية لا هو دابا إذا كان هما كينقصوا إذا قبلوا لأن دابا هنا امتد المسألة إلى مسألة فقهية لأن في الأصل كانوا كينقصوا قضية أصولية ثم لكي يتضح حقيقة هما دابا التمثيل هنا ماشي تمثيل من أجل أن يدخل تمثيل الأصول هذا الشيء جاء به مثالا لأجل الإيضاح فهم وجاوب هذه المسألة في هذا الأمر هذا وثبتوا حكما في عدم التسليسي بالنية شو اللي داروا؟ إذا هذا مسألة فقهية قال لهم هذه المسألة التي استدلتم بها هنا لا يمكن أن تكون حجة يمكن أن تكون يبنى عليها الحكم هنا لأنها تخالف نصا شرعيا وهو كذا ورد عليه من جهة المسألة الفقهية فقط فهم والتي تتناقش تقول لي كيف أنت رددت عليهم لهذه المسألة وهي نصية هي نصية وردت عليهم في المسألة الأصولية تقول لي ما من صيغ ماذا؟ صيغ العموم وهذا قد ادعوا لأن العموم قد دخل هذا ما هنا بطريق ماذا؟ بطريق الذي ذكره والأصل أن ما لا يمكن أن تكون مخصصا من هذا الشيء إلا بدليل وهذا الدليل الذي أتوا به هنا غير لا يقابل بالدليل الذي هنا وهو أن الحمل على العموم كان أمرا مقررا عند الجميع لأنه ثبت الحمل عليه من عهد النبي وجه المسألة واضح. لا هي مسألة فقهية. لا هنا إذا قال مثلا تخصص بيني وسكت ما ذكرش الأصل لكن تسمى مسألة ماذا؟ مسألة فقهية. إذا مسألتك مثلا المعتقد في تخصص بيني خليك تعتبر ماذا تمثيلا للمسألة الأصولية ويصبح حينئذ مناقشة من جهتين. من جهة أنك على تبدع من جهة الأصل ومن جهة الفقه جوج فهم هذا هو الأصل في المسألة مسألة واضحة إذن ولكن دابا أنتم دابا شنو قلتوا والله لا سفرتوا بأنه يدل على المهنة ها شنو قلتوا إذن السفر كله الآن إذا قررت والله لا سفرتوا يعني يحرم عليه إدخال الصفر إلى وجود المتقى شنو قلت مثلا أراد رجلون أن يسافر اختصم مع شخصين فقال والله ما نسافر كاع والله ما نسافر واش هذه عمو جماعة السفر في الحياة ديالو أخذ من واقع الحياة واش هذه عمو جماعة السفر في حياتي ها؟ لا دابا والله لا سافرت دابا قال والله لا سافرت مثلا هكذا بموجب هذا سميتو واش هذاك تعتبر أنه يا عمو جماعة السفر؟ لا إذا نظرنا إلى وبدون قرائد التمحيط. ايوا هذه التوالي ما بغيتكم تنصر مذهب الحنفي وكما ما يكون الحنفي. تدخل مذهب الحنفي وراه ما كايناش. ولكن اللي يقول والله الا اكلته غيكون باي طعام نحاني. اذا قال ان ما انا لا اكلت طعام زيد ولا لا اكلت الكسكس ولا لا اكلت كذا راه كتبقى القضيه ديالي هي نافعه. اذا الظاهر عندكم ان مذهب الحنفيه هو الصحيح. الملكي. الملكية ولكن دابا والله لا سافرت ألا يدل على نفي المهية؟ ها؟ واخا إلا دار الالتزام واش يعم ولا يعم جميع أنواع السفر؟ إذا في التزام يعم لأن أي سفر يدخل المهية ها؟ جيد وش مثل وصمة ابن حنفية هو المرجح؟ ها؟ سلكم مثل الفقيه عند مالك واخا القضية أصولية دابا شكون المرجح؟ إذا نسمى المذهب الحنفي راه ماشي دائما غادي نقول دائما نسمى المذهب المالكي لأن بعض المرات راه تخصهم أدلة راه ماشي هنا المشكلة راه تكون أمور أخرى ماشي تخصيص بالنية غادي تكون شي قضية أخرى تكون شي قضية أخرى في الطلاق تكون شي حاجة مثلا في معاملات أخرى ما فيهاش هذه الصورة ديالها إذا مشينا حتى نقول بأن النفي يفيد الماهية وأنه يجري الأمر عليها وأن النادر لما هي لا ينفعه إلا الإتيان بكل ما يدخل تحتها ولا الحالف بكذا ولا المطلق ولا كذا سيؤدي ذلك إلى أن يكون هذا الأمر يشمل جميع صور التي قالوا بأنهم ينفعوا فيها. المهم إذا بأنكم مثل مذهب الحنفي هو الصحيح فهذا أمرنا أظهر أظهر لكم. فيها جهات واضح الأمر على كل حال إذا كانت القرائن هذه المسألة فقهية إذا كانت هي الدلالة اللفظية المجردة فلا تكون قضية أصولية وإذا جيتي تشوف دابا داك الشيء اللي قال الحنفية والله إلا سافرتوا راه فيه نفي الماهية ولكن هما دابا عاوتاني الأصول تيقول لك لا راه فيه النكرة في سياق في سياق النفي وجعلوا النكرة في سياق النفي أخبروا التخصيص ها لا رجل في الدار إلا زيدا ها لا خير إلا خير الآخرة التخصيص باللفظ وش لا في النية تقول إخصاء يتقبل لكن هناك فرق بين التخصيص باللفظ لا ما فيش طبعا إذا كنت والله لا أكلت مثلا إذا كنت مثلا والله لا أكلت هكذا وسكت بهذا سميت بهذا اللفظ هذا شنو قلت دابا إذا قلت والله لا أكلت ثم قلت إلا طعام زيد أم لحن فيه ها؟ لأن ذلك يتمعنهم ندم يجعلونهم من باب الندم يجعلون النفي بعد الماهية من باب الندم وإذا يقولون النفي الماهية ثم إثباتها بعد ذلك يعتبرون ماذا؟ يعتبرون عامل الندم لأن النفي الماهية إذا جاء بعضها اللفظ فإنه يعتبر ندما عند بعضهم كل حال واضح؟ خلاصة الكلام أن المسألة محالة على النظر وقصار الأمر عندنا هنا هو إظهار الصورة وأما الترجيح فإنه يبقى فيه البحث مستمرا وعلى الإنسان يطالع وعلى المرء الباحث أن يطالع الكتب في هذه المسألة فإن الذي يصنع في مثل هذه المقامات هو التنميم والتوطئة والبيان إذا تبينت له الأمور وعرف مداخل ومخارج البحث في المسألة فإنه حينئذ يترك لينظر هو بنفسه ويبحث في المسألة واضح الأمر. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي نفي المساواة والخلف في نفي المساواة أتى والمنع للنعنان فيه تبت. المساواة هل تقتضي العموم أم أنها ليست كذلك؟ قال الشارح إن العلماء اختلفوا في نفي المساواة في قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هل يفيد العموم أو لا والمنع؟ قال فإفادته العموم ثبت أنه منسوب للنعمان اختاره البيضاوي نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه. والأول مذهب الشافعي واختار ابن الحاجب وابن برهان والآمدي، فهو عندهم لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن فيها لتضمن فعلي المنفي المصدر المذكر. وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى أن الفاسق لا يلي عقد النكاح، ومن الثانية أن المسلم لا يقتل بالدين. هذه المسألة على كل حال بحثت من جهات، وجان اسمعوا إذا كنت هنا اسمعوا فيها إلى ما بعض وجوه النظر فيها. نعم، نفي المساواة ماذا يفيد؟ في الإثبات، هل مدلوله لغة المشاركة في كل وجوه حتى يكون اللفظ شاملا، أو مدلولها المساواة في بعض الوجوه حتى يصدق بأي وجه؟ ثم إن بعضهم يرى أن نفي المساواة هو من باب المجمل، من المتواطئ لا من باب العام. نفي المساواة منهم من عده من باب المجمل ولا يذكره في باب العموم. وآخرون أنكروا أن تدرس هذه المسألة أصلا في الأصول، قالوا بأن المسألة فقهية لا أصلية، لأن مآل الكلام فيها سيؤول إلى ذلك. ومن أدخلها في الأصول والذين قبلوها في الأصول اختلفوا إلى مذهبين. الأول، نفي المساواة عام من جميع الوجوه، وإليه ذهب جمهور الشافعية وطوائف من الأصوليين والفقهاء، صححه الإثناوي وابن الحاجب والآمدي والتاج السبكي وغيرهم. المذهب الأول أن نفي المساواة عام، وهو رأي الجمهور من الشافعية وطوائف من الأصوليين والفقهاء، وصححه الإثناوي وابن الحاجب والآمدي والتاج السبكي وغيرهم. والثاني، المذهب الثاني، أنه عام، ذهب إليه الحنفية والإمام الرازي غير عام، وإليه ذهب الحنفية والإمام الرازي وأتباعه والغزالي والمعتزلة. ومبنى الاختلاف في هذه المسألة مرده أننا إذا قلنا استوى زيد وعمر، والمقصود أن المساواة حاصلة لهما من كل وجه، فإن قولك لا يستويان لا يعم، لأن القضية الأخيرة نقيض الأولى، والأولى باعتبار عموم المساواة موجبة كلية، والأخرى شاربة جزئية، ونقيض الموجبة الكلية دائما ساربة جزئية. إذن إذا قلت استوى زيد وعمر، فإنك تقول في رد هذا الاستواء ماذا؟ لا يستويان، وأنت تريد أن تنقض القضية الأولى، والقضية الأولى موجبة كلية، والموجبة الكلية شنو نقيضها؟ الشاربة الجزئية. هذا دليل على من يرى بأن لا يستويان لا يعود، لأنه ليس إلا نقيض الكلية الموجبة، وقولك زيد وعمر يستويان هي غير عامة. واضح الكلام؟ لا فهمت هذا الشيء ولا ما فهمتيش؟ واضح؟ صور هذا الشيء لما واضح. إذا قلت مثلا كل الناس كرماء، وأراد أحد أن ينقض هذه القضية، شنو غادي يجيب لي؟ ليس كل الناس، هذه الأولى شتما موجبة كلية، والأخرى شتما سالبة جزئية، لأن نقيض الكلية الموجبة شنو هو؟ سالبة جزئية، والسالبة الجزئية شو تعم؟ لا تعم، لا تعم، لأن قولك ليس كل الناس كرماء يعني أن بعضهم كرماء وبعضهم ليسوا كرماء. واضح؟ هذا إذا قلنا بأن هذا الوجه. وإذا قلنا بعكس ذلك، وهو أن المساواة بين زيد وعمر إنما هي من بعض الوجوه في حال الإثبات، فإن لا يستويان حينئذ عام، لأن نقيض الموجب الجزئية هي السالبة الكلية. هذا وجه أصل هذه المسألة، فإن كل من نصر من المذهبين المذكورين يسعى إلى إثبات رأيه في الإثبات ليبني عليه في النفي. حجة الآندي ومن معه أن قول القائل لا مساواة بين زيد وعمر يفيد دخول النفي على مسمى المساواة، فلو وجدت المساواة من كل مجين لما كان مسمى المساواة منتفيا، وهو خلاف مقتضى اللفظ. ثم إن يستوي في الآية جملة واقعة في سياق النفي، والجملة نكرة فهي إذن نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم. قال البناني عبارة العضوض أنه نكرة في سياق النفي لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة، ولذلك يوصف به النكرات من المعرفة فوجب التعميم كغيره من النكرات، وليس هذا قياسا في اللغة بل استدلالا بالاستقراء. هذا ولكن تصريحهم بأن التعريف والتمثيل من خواص الأسماء ينفي كون الجملة نكرة، والمحققون من النحاة على أن المراد بتمثيل الجملة أن المفرد الذي ينتبه من كأنه نكرة، وعموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره بل من جهة أن ما تضمنه من المصدر نكرة. وذهب الإمام الرازي إلى أن نفي الاستواء مطلق في الجملة عام من نفي الاستواء من كل وجوه من بعضها، والدال على القدر المشترك بينهما لا إشعار فيه بهما، فلا يلزم من نفيه نفيهما. ثم استدل بأدلة أخرى في إثبات مذهبه. إذن ما نأخذه من الفوائد هنا، أولا أن هذه المسألة بعض العلماء يراها بأنها ليست من باب العموم وإنها من باب المجمل، وآخرون يرون بأن ذكرها في الأصول غير سديد بل كان من الواجب أن تذكر في مسائل الفقه، ورأى آخرون أن الأمثلة التي سيقت هنا أيضا لا تصلح. لماذا؟ لأنها نكرة في سياق النفي، ونحن نبحث عن نفي المساواة أي نفي الجنس، وأما نفي النكرة إذا وقعت في سياق النفي فقد قدمنا بأنها لفظ عام. إذن فتقرير المسألة ليس من جهة نفي المساواة وإنما من جهة صيغة اللفظ. وجه الكلام هنا أن قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ما الذي ننظر فيه هنا؟ من أين نأخذ العموم؟ واش من في المساواة ولا من وقوع الجملة في سياق النفي؟ من أين نأخذ العموم هنا؟ بعضهم يقول بأن هذا المثال لا يصلح لأن هذه المسألة هي نفسها التي تقدمت في قولك والله لا أكلت، هكذا لأنها في جملة دخل عليها النفي، والجملة التي دخل عليها النفي وقع فيه الاختلاف أصلا هل هي تعم أو لا تعم على وجه الذي تقدم ذكره. إذن فأخذ العموم ليس من جهتنا في الاستواء فقط بل من جهة أيضا وقوع النكرة هنا في سياق النفي. ومن هنا يرى بعض الناس أن هذا المثال لا يصلح لهذا الذي ذكر، سواء قوله تعالى لا يستوون أو قوله تعالى لا يستوي. إذن ما هو المثال المطلوب؟ لا مساواة بين زيد وعمر إذا جئنا به، هل هذا مناسب أم لا؟ مناسب لنقول بأن النفي المساواة مستفادة من لأن العموم مستفادة في المساواة. نعم تماما، لذلك لم يوجد هنا مثال يمكن أن تستعمله في هذا الباب إلا ويعترض فيه أن يدخل تحت المسألة السابقة. لذلك بعض الأصوليين لا يذكر هذه الصيغة في صيغ العموم ويقول بأن ذكرها في صيغ العموم غير غير سديد. خلاصة الكلام أنه في تقرير وتوجيه هذه الآية اختلفوا، فذهبوا، وهذه مسألة فقهية إذن، إلى أننا في المساواة يعم من جميع الجهات. قولك لا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يعني هل لا يستوون فقط في بعض الأمور أو في جميع الأمور؟ من قال في الجميع قال إن الفاسق لا يلي عقد النكاح، ومن قال بأن ما لا يستوون فيه هو الجزاء والتواب والأمور الأخرى قال بأن الفاسق له أن يلي النكاح. ومن الثانية وهو الذين جعلوا المساواة عامة، مثل جعلوا المساواة عامة، أن المسلم لا يقتل بالذمي، أن المسلم لو قتل الذمي فإنه لا يقتل به، لأن الله تعالى قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. والذمي وهو كل حال في بمقتضى الشرع الإسلامي الكافر كافر، وإن كان في بين المسلمين وإن عاهدوه وعاهدهم فهذا لا ينفي عنه صفة الكفر، هو كافر. إذن هل نسويه بالمسلم باعتبار أن المساواة هنا غير مقصود بها هذه الصورة، أو نسويه بها نظرا لماذا؟ لانتفاء المساواة، لوجود انتفاء المساواة. قد يقول البعض بأن المسألة فيها حديث وأن فيها ما يبين المراد، هب أن فيه الحديث، فإن أهل الفقه لهم طريقة في الأخذ بالحديث ولهم شروط في الأخذ بالحديث، ثم إن ورود الحكم في القرآن مثلا عند الحنفية يجعل خبر الواحد لا يخصصه، إذا ورد النص فإن خبر الواحد من الحنفية لا يخصص ولا يقيد. إذن في المسألة إذا حصرت في النقاش بين الحنفية وغيرهم سوف تختصر هنا في هذه المسألة، لأنها الدليل المتفق عليه، أن مثلا إذا ناقش المالكي الحنفي في هذه الآية فقال له المالكي عندي نص كذا، يقول هذا لا يرد عليه، فيبقى حينئذ أن كل ما تأتي عليه به من الأدلة لا حجة فيه عليه في المناظرة، فتحتاج إلى أن تدخل معه في دليله الذي جلبه لنصرة مذهبه من أجل أن تجعله لا دليل فيه على مدعاه، فتخرجه عن أن يكون حجة في هذا في ذلك المقام. إذن خلاصة الكلام أن مسألة المساواة نظر فيها الأصوليون فافترقوا، فبعضهم يرى بأن ذكرها في كتب الأصول لا فائدة فيه، وبعضهم يرى أنه لا مثال صحيح لهذه المسألة، وبعضهم يرى بأن القسم المجمل وكان يجب أن تحل على المجمل لأن المساواة هنا تتعرض في المساواة العامة والمساواة الخاصة، والذين قبلوها نظروا فيها بهذا الوجه الذي تقدم ذكره مما جلبناه من القضيتين المنطقيتين. هذا ما ذكر في هذه المسألة ونقتصر على هذا القدر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.